على أقلال مجدك يا أسامة، أرى عزا توارى في حطام، أرى وجه النفاق وقد تجلى بقبح بين ذقن وعمامة. فأمسى إرثك الزاهي طريحا بأيد لا ترى للكفر داما، تناوله صغار العقل جلا وأفتت بالصواب لهم نعاما. فحاذوا عن طريق سرت فيه وساروا باحثين عن السلامة، فلا عادوا كما كانوا أسودا ولا صاروا كما يرجونا.